العمة كنغر بصوت ميسنة الداف. في نهاية كل أسبوع كانت العمة كنغر تأخذ أولاد وبنات أخيها في نزهة. كانت العمة كنغر تقفز قفزات كبيرة وتمر في طرقات بسرعة عظيمة، ولا تتيح للكناجر الصغيرة أن تتمتع أثناء السير، وكانت تردد دوما: يلا يا أولاد أسرعوا. وفي حين كانت الكناجر الصغيرة تتمنى لو أن عمتهم تمشي على مهل. ذات يوم حضرت الكناجر كل ما يلزمهم في النزهة وخرجوا مع عمتهم. كعادتها بدأت العمة تقفز بسرعة حتى ابتعدت كثيرا. لم تستطع الكناجر الصغيرة أن تسرع كما طلبت العمة: لا نستطيع لا نستطيع، فإن حملنا ثقيل، صاحت الكناجر الصغيرة معا. هذا صحيح، معكم حق، حملكم ثقيل، قالت العمة، وبسرعة أخذت ما معهم ووضعته في جيبها. أصبح جيب العمة مملوءا وثقيلا، ولم تعد قادرة على التحرك والمشي السريع، لدرجة أن الكناجر الصغيرة سبقتها. للمرة الأولى في حياتها وجدت العمة وقتا للنظر حولها. بدأت تتمتع بما ترى وتأخرت عن الكناجر الصغيرة. عمتو أسرعي، يلا أسرعي، قالت الكناجر. سألت العمة باستغراب: لماذا تحبون السرعة؟ نريد أن نتمتع بكل ما نراه، أليس كذلك؟ طبعا طبعا، قالت الكناجر الصغيرة وهي تقهقه. لم تفهم العمة التي تحمل في جيبها حملا ثقيلا لماذا كانت الكناجر الصغيرة تضحك بصوت عال طول الطريق.